فاهم ازاي؟ عب عظيم. ايه عب عظيم دي؟ معرفش بيقولوا برضو اسماء كده، فده برضو من لحذف الاسماء، خلي بالك. عب رازق. ايه عب رازق دي؟ فاهم؟ فخلي بالك من الاسماء برضو، ده برضو من ضمن النصيحة لله. يبقى النصيحة لله تعالى معناها منصرف الى الايمان به، نفي الشريك عنه، ترك الالحاد في صفاته، ووصف اللي زي بقى يقول لك ايه، يقول لك اصل يد الله فوق ايديهم، بس ربنا ملوش يد، زي المعتزله، فرقه المعتزله نفت الصفات عن الله عز وجل. خلاص كده يقول لك ايه، قال الله تبارك وتعالى انك باعيننا، يقول لك لا ده ربنا ملوش عين، ده معناه ان ربنا بيرعاه. يا ابني ازاي؟ قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقول لك لا هو ملوش صوابع. ليه ملوش صوابع؟ يقول لك اصل انت لو قلت له اصابع يبقى زي البني ادمين، يبقى انت شبهت ربنا بخلقه. نقول له طب ما ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى نفى التمثيل لكن اثبت الصفات. قال لك هو سميع بس ليس كسمعه سمع، هو بصير ليس كبصره بصر. عرفت ليه الايه جايه كده مع بعضها؟ فاكرين سلسلة ربط الآيات في القرآن الكريم وعلاقتها الآية السابقة باللاحقة في خطبة الجمعة اللي كنا بنتكلم عنها؟ هي دي. إيه العلاقة بإن ربنا يقول لك ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير؟ جاب ليه دول مع دي؟ إيه دخل دول في دي دلوقتي؟ كأنه بيرد على المسألة دي قبل ما تنشأ أصلا، لأن ربنا سبحانه وتعالى من صفاته عز وجل أنه عليم وعنده علم أزلي أبدي. فاهمني؟ فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سوف يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني الحاجة اللي ما حصلتش لو حصلت كانت هتحصل ازاي مع انها ما حصلتش. فاهم قصدي؟ فالمقصود، ودي برضو فيها رد على عقيدة الشيعة، وقريبا هكلمكم على الشيعة عشان ده الخطر القادم، خلي بالك، وإيران بقى. فمن عقيدة الشيعة مسألة ايه؟ عقيدة البداء. يقولون على الله عز وجل بالبداء. البداء اللي هو ايه بقى؟ ان ربنا، استغفر الله، يعني ليس على ناقل الكفر كفر، يعني يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى، لان هم عندهم برضو من عقيدتهم ان الائمة معصومين ما بيخطئوش، وان الوحي بيتنزل على الائمة. خلاص؟ لما يجي الامام يكلمهم بامر يقول لهم اوحى الي ربي وارسل الي جبريل ان كذا وكذا هيحصل، فلو حصل يقول لهم الم اخبركم انه يوحى الي، طب ولو ما حصلش يقول لهم ايه؟ بدا لله امرا غير الذي اخبرني به فغيره. يعني ربنا ايه؟ ما كانش عارف ان الموضوع ده يستحق دلوقتي فغير الفكر. ده شيعة. صبرك بالله، هنبقى نتكلم عن الشيعة تفصيلا قريبا ان شاء الله. وبذكروني لو حد، انا الخطبه الجايه ان شاء الله هتكلم عن الشيعة، فبذكروني ممكن اقول لكم لو عايزين تبقى مكانها فين. فالمقصود يبقى النصيحه لله تعالى معناها منصرف الى الايمان به، ونفي الشريك عنه، وترك الالحاد في صفاته، ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن أو من جميع النقائص، والقيام بطاعته، واجتناب معصيته، والحب فيه، والبغض فيه، وموالاة من أطاعه، ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة، والحث عليها، والتلطف في جمع الناس أو من أمكن منهم عليها، يعني تجمع الناس على هذه الصفات السليمة. قال الخطابي رحمه الله: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفس، في نصحه نفسه. يعني النصيحة لله، هو أنت هتروح تنصح ربنا؟ حاشا وكلا، سبحانه. أمال معناها إيه؟ يقول الخطابي رحمه الله: حقيقة هذه الإضافة، معنى كلمة النصيحة مضافة لله، يعني حقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصح. فهمتني؟ يعني معناه النصيحة لله يعني انصح نفسك كيف تطيع الله. فهمت المقصود ايه؟ انصح نفسك كيف تعبد الله.

كم جنيه بتدفعه كل يوم من أجل شراء الجرايد والمجلات؟ وكم جنيه دفعته عشان تشتري صحيح البخاري أو صحيح مسلم؟ النصيحة قلنا لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه، عفوا، لله ولكتابه ولرسوله. بالمناسبة برضو قبل ما انتقل للرابعة بقى، بعدين كنا بنتكلم على رسوله. كام أغنية أنت حافظها؟ وكم حديث حافظه؟ كام كتاب أنت حافظه في منهجك ودراستك؟ وكم حديث أنت حافظه؟ أيضا النصيحة لأئمة المسلمين. خلي بالكم اللي أنا بقوله كل ده عشان يبقى فعلا ثورة التغيير بجد بقى، عشان نبدأ بقى إيه؟ التغيير بقى من، على فكرة التغيير لا يمكن أن يكون من قمة الهرم. أنت غيرت قمة الهرم بس مش هتنجح. وأديك مثال. أنا عايزين نوسع كده مداركنا، تخيل. أه؟ وسع كده إيه؟ مخك معايا وتخيل كده للمستقبل شوية. خلاص حسني مبارك مشي يا جماعة، والوزارة كلها انحلت، وأصبح في وزارة جديدة، وقانون جديد ودستور جديد، وحاجة مفصلينها على مقاسنا، في أكتر من كده؟ أه؟ وراح واحد مسك من الإسلاميين. الحمد لله والشكر لله، نفرح طبعا ونسجد لله سجدة شكر. ما فيش حاجة اسمها صلاة شكر، في حاجة اسمها سجدة شكر. عشان برضه بسمع إن الناس بتصلي صلاة شكر، ما أعرفش إيه دي. خلاص؟ فسجدنا لله شكر، سجدة شكر. الخوف بقى من إيه؟ إن اللي يمسك ده ما يبقاش عنده دراية ولا حنكة سياسية ولا شرعية ولا هدي من نور النبوة ولا القرآن إزاي يسوس البلد. فأول حاجة هتاخده الحماسة، وده أخشى ما أخشاه. جري يقفل الكباريهات، الحمد لله نعمة وفضل، يمنع المقاهي، شركات الدخان، صح، محلات الخمور، البنوك الربوية تتحول لإسلامية ومعدل الفايدة يبقى صفر. جميل، كل ده جميل. في حد يرفضه ده؟ ده حتى غير المسلمين العقلاء من الناس هيقولك احنا عايزين ده، صح ولا لا؟ المتبرجة اللي ماشية تفتن الناس او اجبرها انها تلبس النقاب، ماشي موافقين يا عم. بس وبعدين؟ عارف مين اللي هيدمره؟ شعبه، هم اللي هيخرجوا عليه ويمنعوه، وممكن شعبه نفسه يغتال، صح ولا لا؟ عارف ليه؟ عشان غيرنا قمة الهرم ونسينا القاعدة. والنبي عمره ما عمل دي. النبي قعد 13 سنة في مكة، عشان كده كنا بندرس السيرة مش مقضينها حكاوي. ها؟ السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في السيرة بيعمل ايه؟ 13 سنة في مكة. احنا اتكلمنا لحد ما وصلنا في السيرة للهجرة. قعد 13 سنة في مكة، كان بيدعو لايه؟ كلمتين اتنين بس، صح؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني عقيدة التوحيد والبعث بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار. خلاص، دي حاجة. الحاجة التانية ايه؟ تحسين الأخلاق، صح كده؟ 13 سنة كان يعدي يلاقي بيوت الدعارة كده قدامه، وأصحاب الرايات الحمر والأصنام، هبل وإساف ونائلة ومنا وغيرها غيرها. لقصر حاجة؟ ها؟ لقصر صنم ولا قفل بيت من البيوت دي؟ فعمل ايه؟ اشتغل على القاعدة، قاعدة الناس، المجتمع. لما نقلهم بقى للمدينة، بقى يقول لهم ايه؟ جاهد في سبيل الله واقتل نفسك عشان ربنا. عمل ايه؟ بقول له على رحبه والسعة. ده كان حتى بعض الصحابة لما في غزوة احد معاه تمرات، ثلاث اربع تمرات، فهياكلهم عشان يتقوى، يعرف يجاهد في سبيل الله ويمسك السيف. خلاص، ما هو محتاج سكريات وجلوكوز في جسمه عشان يعرف يحارب، معاه ولا لا؟ محتاج طاقة. فهو بيطلع من قرنه بعض التمرات، الكيس بتاعه يعني. كل أول واحدة، كل نصها، بعدين قال لي أنا هتأخر على الجنة عقبال ما أكل الثلاث تمرات دي، إنها لحياة طويلة. ده إيه ده؟ أنا متعلق بالدنيا كده ليه؟ وراح رميها وراح دخل يحارب. عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه، الصحابي، اعرج، وربنا عاذره في القران، ليس على الاعرج حرج. يا عم اقعد في بيتكم ما تحاربش.